بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا فصل جديد من فصول صلاة التطوع وما يتعلق بها من أحكام وهو قوله رحمه الله تعالى صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ولا شك كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الأشياء الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيبا لاسيما إذا كان في الثلث الأخير من الليل في جوف الليل الآخر. لحبيب أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وهي دأب الصالحين قبلنا وعلم أنها شرف المؤمن قيام الليل فإن عزه استغنائي عن الناس وصلاة الليل مجهبة للأجواء الحمراء ومنهاج عن الإخوة ودأب الصالحين قبلنا ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفرط فيها أو يدع الواضح عليها صلى الله عليه وسلم وإذا فات الوجه من الليل فقام النهار قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قال الإمام مسلم قال النصف الأخير أفضل من الأول وذلك لهدوء الصوت وسكون الرجل والاستعافية والمناجاة فيها أدب وتدبر القرآن وسهولته على اللسان أكثر قال النصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وهذا حديث متوارد من حديث أبي هريرة وغيره وألف في شيخ الإسلام شرح حديث النزول والتنزل الإلهي صفة من الصفات الفانية على ما يليق بالله لا نعلم كيفيته ولا يتوهم أنه إذا نزل هناك ما يقنه أو ما يضله تعالى الله عن ذلك إنما هذا يليق بنزول المخلوق إذا نزل المخلوق هناك ما يقنه وهناك ما يضله أما الخالق فلا نصف من هذه الأحاديث موقف المعطلين الذين يقولون ينزل ربنا يعني ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل رحمة من رحماته، أو تنزل رحمة من رحمته. كل هذا من باب ضرب من ضروب التأويل والتعطيل. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم بهذا إخبارا عن الله عز وجل أعلم بمراده وبلازم كلامه صلى الله عليه وسلم، فما لك تتهور وتعامل النصوص معاملة اللئيم لا معاملة الكريم. الواجب أن تعامل معاملة الكرام، أن ترفعها فوق الرؤوس، وأن تعتقدها في القلوب، وأن تعمل بمقتضاها وتسلك مسلكها الصحيح الذي فهمها السلف عليه رضوان الله عليه. قال بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. ولا تقل كيف ينزل عندنا ثلث والآخرون لهم ثلث والآخرون لهم ثلث الآخر. كل هذا ناشئ عن توهمك أن هذا التنزل كنزول المخلوق. لو رفعت عن عينيك الحجب ما سألت هذا السؤال، لكن لما كثف حجاب الرب له وكون الرجل يقيس صفات الخلق على صفات المخلوق وردت هذه الأسئلة. أما إذا جربت نفسك من هذا المسلك الخاطئ ما سألت هذه الأسئلة، لأنك تسأل هذا السؤال في حيز ما تعتقد بنزول المخلوق. فالمخلوق صحيح لو نزل في هذا الثلث كيف ينزل في الثلث الذي يلي أو في نفس الثلث؟ لا، ما يتأتى المخلوق أن الخالق ينزل كيف شاء متى شاء يفعل ما شاء سبحانه وتعالى. ليس لك أن تسأل هذا السؤال. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا. وليس معنى سماء الدنيا أي تحيط بك، ليس هذا معناها أنه ينزل إلى سماء الدنيا يعني تحيط به، لا، ليس هذا معناها. فخارج العالم، خارج العالم هذا بعد العرش ليس ثم إلا الخالق، ليس ثم إلا الخالق، فيقدر سبحانه وتعالى أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا تضل سبيله ولا تحيط به، فهو يحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء أبدا. وهذه الإحاطة هي التي تليق التي تكون حق المخلوق أما الخالق فلا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر. ولك أن تتصور وتستحضر معنى الحديث عندما تعلم أن السماوات والأراضين في الكرسي كحلقة منقاتة في أرض الله، والكرسي في العرش كحلقة منقاتة في أرض الله. كما أنت والعالم المخلوق هذا لست بشيء بجوار الكرسي، والكرسي ليس بشيء بجوار العرش، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. قال الحديث رواه مسلم، وحديث أفضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفوت إلا لقمة من أولي الأيدي والأبصار داوود عليه السلام. قال: وتهجد ما كان بعد النوم، تهجد من باب إزالة إزالة الهدف اللي هو النوم والغفلة. بقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطئا أي تثبتا. اللي عايز يراجع القرآن ويثبته ويتقنه يقرأ بالنوافل صلوات النافله، وبيصلي الضحى بيقرأ يصلي بالليل يقرأ، يصلي النوافل الليل يقرأ، وهكذا. بهذا يثبت إذا جاءت الفريضة كان مستحضرا للأيام، كان مستحضرا للأيام. وهكذا اشتكى رجل النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن اتفلت منه، فقال اقرأ في الصلاة صلاة النبي، فقرأ فما تفلت منه شيء بعد. قال تثبتا يقول وطأ تثبتا تفهم ما تقرأ دعي أذنك. بخلاف لما يقرأ الإنسان بالنهار في الضوضاء الصخب واللغط قليلا ما يستوعب، قليل سهل يعني من الصعب ان يستوعب. قال ويسن قيام الليل لحبيبي عليكم قيام الليل فانه داء الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة او مغفرة للسيئات ومنهاج عن الاثم رواه الحاكم وصححه. وافتتاحه اي قيام الليل بركعتين خفيفتين يسيرتين بخلاف ما اعتاد عليه الناس في ايام التراويح وما الى ذلك، ربما يطيل بركعتين اوليتين السنه التخفيف. قال وافتتاح ويسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وفي هذا حكمه وفقه ان الانسان يتدرج بنفسه ويتلقى به، مش من اول ما يبدا يصلي الجزئين وبعدين نفس تقرا الركعه الثالثه ما يجيبش 10 ايام، والركعه اللي بعدين ما يجيبش 5 ايام، واللي بعدين ينام، اذا ما فيش توازن. يتضرر الانسان بالنفس دي لا اقبال وادبار، لا اقبال ولا ادبار. اذا اقبلت فاغتنمها، واذا ادبرت فكن حكيما معها، اعطيها ما تستروح به، اعطيها ما تستروح. الانسان وهو مقبل يعني نشيط يقرا في الكتب الموسعات يستفيد من هنا ومن هنا، يجمع ابحاث. اذا النفس اضطرت يجيبها من ايه؟ الاشياء الاشعار، كتاب مثلا الحمقى والمغفلين، يضحك شويه، يضحك مع زوجته شويه، مش يقعد بقى مبلل، لا. او مثلا كتاب الطلاق والمتماجنين لابن الجوزي، كتاب جميل. ما كان الامام النووي ده يعني مل من القراءه المرادعه، استروح الى بعض ابيات الشعريه يقول له ايه؟ قل له الشهداء مثلا، لا باس يعني. نفس لا يقبل الباطل. الحكيم من عرف نفسه، الفقيه من عرف نفسه. عند الاقبال والنشاط والعزيمه بيغتنم، تفتح كتاب كبير خلص من اول لاخر. البدايه والنهايه مثلا سير على ابن بلاء وما الى ذلك، يستفيد الشخص معنا. اذا نفسه عند الخطوط ووجد نفسه فاترا سير ما يريح نفسه معنا يا اخوان، يقرا في كتب المبسطه السهله معنا، او يراجع مدى الاخبار يعرف واقع الناس، ما مشكله لا نحل هذا. لكن الانسان يكون فقير، هذا خلاصه الامر. قال ويسقي، قال وافتتاحه بايه؟ ركعتين خفيفتين. اهو اذا انت العلم صلاه الليل مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يراعي ايه؟ احوال الناس. فلا تقبل من كليتك ونشاطك وبعدين بعد هذا تفطر، لا، ابدا بالايسر فالايسر، ابدا بالتدريج. ولذلك امرنا بالتدرج مع الناس في باب الاوامر والنواهي والتمسك بالسنه، امرنا بالتدرج. الشرع راعى هذا الشيء. اول ما نزل في مكه ايات من سوره البصره، وما نزل تحريم الربا ولا الخمر ولا الزنا وما الى ذلك الا في ايش؟ المدينه. تقول عائشه رضي الله عنها اول ما نزل من القران ايات من المفصل، وما نزلت البقره ولا عمران الا وانا عندهم، عند النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه عندما بنى بها ودخل بها صلى الله عليه وسلم نزلت الايات. ولو كان اول ما نزل دعوا الربا دعوا الزنا دعوا الخمر، قالوا الناس ما ندعها ما نطلقها. فالداعيه مع نفسه يكون فقيها، يكون حكيما مع الناس، كذلك يكون فقيا حكيما عارف أحوال الناس. لكل واحد مننا يا إخوة الحاضرين هؤلاء بنفس مفتاح، كل واحد مننا لو نتكلم ونستمع كل واحد له مفتاح لنفسه، هذا شيء ما يعني ما يقدر. فالفقيه يعرف مفاتيح الناس، ده مفتاح من كده أطرحه. أنت شوف، أنت شوف الرجل اللي بيشتغل بيسمع المفاتيح يكون معاه كده كتير أنواع كثيرة، لفة كبيرة مش عارف من شهور، كنا زمان نشوف الناس دول مش عارف من عنده ومن عنده مش عارف، كنت بشوفهم هنا ماشي معاه كل أنواع المفاتيح والأسنان المختلفة كلها. أهو الداعية ده يكون معاه برضه مجموعة المفاتيح، نفس الشخص ده اللي لها مفتاح يدخل منها. طب ما ينفعش المفتاح ده يجرب مفتاح ثاني، ما يقاسش بقى ويجرب. طب المفتاح الثاني ما ينفعش، طب الثاني هات، ما يكونش بقى بياع المفاتيح وصدع المفاتيح ابقى مننا، لا احنا نكون ابقى. على اخوان، على فكره كان القفال الشاشي من ائمه الشافعيه اللي اشتغل في صناعه الاقفال المفاتيح، صنع قالوا قفل وزن درهم، وزن درهم يعني ليه دراسه عبقريه ما تحصلهاش اليوم اللي يعمل مفتاح قفل مفتاح ووزن درهم كله. الدرهم ده زي المليمه والنكله زمان بيسموها. فالقصد من هذا الانسان يكون عارف نفسه، فقيه مع نفسه، معناه الفقيه عارف نفسه هذا بهذا ينجح معناه ولا يرجع ولا يرجع القهقرة. بل كل يوم هو يترقى في الضعاف وفي الدعوه والنفس. قال له افتتاحه افتتاح ايه بقى؟ انت احمد رمضان افتتاح ايه؟ ولا الحيز السؤال عن الشيخ زكريا ما رأيه السر والزنقة قريبين جيران معنا البحر واحد، افتتاح ايه بقى؟ الضمير ده يعود على ايه؟ افتتاحه لا مش استمرار وفين عليك كلمة اللي هي قيام الليل صلاة الليل مقصود تمام. قال وإنسان قيام الليل الواحد، وبعدين جاء جملة تانية، جملة تانية بيقول إيه؟ بيقول وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني ما تستفتحش ركعتين الأولياتين بسورة البقرة وآل عمران وأنت بقى تقعد برجليك الركب الروماتيزم يجي. طب ما تبدأ كده أهو بالسورة الحصار وليكن والضحى وليكن الانشراح، انشرح صدرك من اللي بعدين، اللي بعدها بقى هات لك 100 آية 50 آية اللي تستطيعه. إنما السنة التخفيف سبحان الله، في يعني تشريع، تشريع حكيم مطلق ما ينخرم قطرة ماء أبدا. ليه؟ عشان لنفوسنا إصلاح نفوسنا. قال وافتتاحه بإيه؟ بركعتين خفيفة. في حديث أبي هريرة أرفع إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته ركعتين خفيفتين. عايز بقى يقرأ بصوت الشريف زي أخينا أحمد، عايز يقرأ بصوت عبد الباسط، اللي عايز بقى مش مشكلة، المهم يقرأ إيه؟ القراءة الجميلة اللي هي بتعينه على القضاء. معنى يا إخوان واحد بيميل لهذا الصوت، واحد بيميل لهذا الصوت، لا لا المهم يقرأ القراءة اللي بتعينه على القضاء ويكرر الآية مرة اثنين وثلاثة. انت عندكم مرة محمد بن سلمة قام يقرأ يعني بعض الآيات من سورة الكهف، والنبي عليه الصلاة والسلام في سورة النساء قام يقرأ ليلة كاملة إن تعذبهم فإنهم وإن تصبر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أهو بعض الآيات وطول الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويقول إن تعذبهم فإنهم أسرار مليء بالأسرار. بس أنت عايش معاه وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح صدرك. ان تعذبهم بين طول الليل سبحان الله ما مل ولا سام عليه الصلاه والسلام، لان فعلا غداء القلب. اما كرر الايه مرات ومرات وتدبرها فهمها ويبقي معاها ان تعذبهم بينهم وبين طول الليل وان تغفر لهم انك انت العزيز الحكيم. ورجال العزيز الحكيم ولم يكن يقبل الله هذه لها معنى، هذه لها معنى. وكل ما تدبرت جاءك معنى اخر. قال إذا قام عليكم من الليل فليفتح إيه؟ صلاته ركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. اسمه أبي داود عند أبي سليمان ابن إيه؟ ها؟ ابن الأشعث. لسه واحد ولا من سجستان؟ بارك الله فيك. من سجستان معروف من إيه؟ من بارك الله فيك مكان ثاني. قالوا نيته عند النوم ينوي وهو ناوي يقوم من الليل. لو عضره عضو فقد عن النوم، بس يكون اخذ الاسماء اسماء الاستيقاظ، مش بقى اكل اكله متينه من عند بزوم ولا من هنا ولا من هنا تمام ونام. طب ما انت مش هتعرف تقوم اصلا. اذا خفف الطعام اذا اردت لكي تستيقظ. اما هتبلع البطن هيكتم عليك الله على هتقوم ولا مش هتقوم، الله على هتقوم الفجر ولا مش هتقوم. معنى؟ اي نعم. قال ونيته عند ايه؟ عند النوم ينوي قيام الليل، ينوي انه سيقوم من الليل وياخذ من اسباب، من اسباب ان ينام على ظهره، ومن الاسباب من الاسباب الميسره قيام الليل ان ينام على ظهره. الثاني ان يقرا وينفث بيديه قل هو الله احد ثلاثه معوذتين ثلاث ويمسح راسه وما استقبل من بدنه. ومن الاسباب قراءه ايه الكرسي، فان من قرا في ليله لم يزل عليه من الله حظ ولا يقربه الشيطان. من الاسباب ان يقرا اواخر سوره البقره امن الرسول، لكن بتدبر تدبر بتفهم، ما بيقراه غافل ساهي لاهي، لا، اذا فعلا اخذ هذه الاسباب وما ملاش بطنه اكل وتعشى شيئا خفيفا يقينا باذن الله سيقوم وسيوفق له. واذا قام وابتدا بالسواك انطرد عن النعاس وتوضا انحنى العقده الثانيه بعد ذكر الله، ثم قام وصلى ركعتين ذهبت العقده. طب خذ انت السواك كده بس خليه في جنب راسك وشوف، ما تقولش جرب، هذه السنه سنه عمليه، ما تقولش جرب السنه دي، احنا نرفع روسنا كده بالسنه، وما لناش شرف الا بالسنه، وما لنا كيان الا بالسنه اصلا. معنى انت بس كون كده وخلي السواك كده اهو، بس السواك قص قصا طيبا وجهزه وعد، مش بيت له كمانه ها؟ لا، عد السواك ده هو اعدادا، قص قصه جميله خليه جميل واشتغل. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ من النوم يشوص بقى، يشوص مش يستني، يشوص يعني يطلب بشده. نعم، اذا بعد كده فعلا انفرد النعاس وذهب الشيطان والحروف تبدا تخرج تمام على الوجه، وابتدى على اسنان يدك، لان الذي على اسنان ده بقاه بتجيب النوع، بتجيب تعب والوخم والكسل. دون فضه على صدر القران فم الملك على فم وهو بيقرا. نعم، هنا فعلا يتضبط، وتكون هذه الاشياء اشد وضعا واشد تثبتا الى اخره. قالوا ان يدعي النجا ليه؟ عشان لو نام وهو ناوي ولم يقم أجر على نية. قال حديث أبي الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نية أو ما نام، وكان نومه صدقة عليه، رواه أبو داود النسائي. وكان معاذ بن جبل يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هكذا هؤلاء ينتجرون مع الله سبحانه وتعالى بالأعمال والنية الحسنة. قالوا يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، يصح، لكن الإنسان يراعي لا يجعل وترين في ليلة مع الإخوان، ويصح من ناحية الجواز وأصل المسألة يصح يجوز، لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منكرين في الله: لا وتران في ليل، والنهار له وتر، والليل له وتر، فلا يدخل هذا على ذا. إنما انتبه السنة، إنما هم ذكروا هنا من باب فرض المسألة الفقهية، وهل تجوز أو لا تجوز، وهل يصح أو لا يصح. قالوا يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر. قال: في الإقناع مع الكراهة. قالوا: شوف، من أجل إيش؟ لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليل. وأيضا لم يؤثر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من ثاني أنه فعل هذا، مع أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر. ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ لم يؤثر عنه من فعله، فلا من فعل بعض الصحابة. إنما إذا صلى بالنهار صلى شفعا، ووتر النهار المغرب، وبالليل يجعل وتره إما في أول الليل، إما في وسط الليل، إما في آخر الليل. من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويصح التطوع بركعة. من باب إيه؟ من باب فرض المسألة. معنى خالد قلنا رايح إذا كم مسائل عندك يلا بسم الله. يلا بسم الله. لا، من البداية ما معكش مد. انظر انظر معلقة المعمد. أيوة، صاحب الزناني ظهروا الآن. أوه، جنبك أحمد، أوه، قريب منك أحمد العاصي البحور والقصر. يلا بكم لك، خلي خالد يقول أصحاب الزناري بيقول لك خلي عندي خالد. يلا أول مسألة أحسن، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، الجملة الثانية هنا وليد أحسن، افتتاح وركعتين خفيفة الإحلام والنية عند النوم، وصحة التطوع عليه شرك. هذا عند فرض المسألة، ولا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وترا إلا الوتر المعروف المعروف. لكن فرض المسألة هذه من ناحية فقهية، هل يصح أو لا؟ قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. يعني المعذور أجرك أجر واحد، معناه من مرض أو عجز أو ما إلى ذلك. قال: لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فلا نصف أجر القائم. هذا في غير المعذور، غير المعذور متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجر قائما للعذر. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هذه مسألة خلافية، هل طول القيام أفضل أم الإطالة في السجود والركوع أفضل؟ خلاف بين العلماء. الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر في المسألة ثلاثة في ليل الأوتار في الجزء الثالث، يقول: المذهب الأول تطويل السجود وتكثير الركوع، والسجود أفضل. أفضل من إيه؟ من طول القيام. إحنا معنا حديث بهذا: أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت يطلق على القيام، معنى يطلق على الخشوع، ويطلق على الدعاء، على معاني كثيرة يطلق القنوت. فاحنا معنى المذهب له تطويل السجود وتكثير الركوع، والسجود افضل من ايه؟ من طول القراءه والقيام. وهذا حكاه الترمذي والبغوي عن جماعه، وممن قال بذلك ابن عمر. المذهب الثاني ان تطويل القيام هو افضل من السجود والركوع. طبعا كل مذهب يستدل لبعض الادله. المجيال تطويل السجود أكثر أفضل، تستدل بحديث: أقرب ما يكون عبد لربه وهو السجد فأكثر من الدعاء. ومن ذلك الذين قالوا القيام أحسن من إطالة السجود، لأن أشرف ما يعني أشرف الكلام كلام الله، وهو يتلوه ويقرأه، بخلاف السجود مبني الإنسان على القراءة فيه والركوع مبني على الإنسان على القراءة فيه. ومعهم حديث رواه النسائي من حديث جابر اللي هو أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة الصلاة أجزاء وهيئات، منها قيام منها سجود منها ركوع منها اعتدال وإلى ذلك، أفضل الصلاة طول القنوت. ولا شك أن هذا المذهب الثاني هو أفضل المذاهب وأحسنها لدلالة الحديث عليه. قال وإلى هذا ذهب الشافعي وجمع. المذهب الثالث النوم سواء، النوم هذا وهذا سواء، إطالة القراءة إطالة القيام في القراءة أو السجود والركوع قالوا هما سواء. والراجع ما جاء في حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، وصح الشيخ الألباني وروى النسائي في السنة. وقال وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة. إذا هنا قول رضع، إذا القول الثالث إيه؟ النوم سواء. طب القول الرابع في الطواف، توقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء. القول الخامس أو المذهب الخامس قال إسحاق أما في النهار فتكثير الركوع والسجود. والصلاة حديث النبي عليه الصلاة والسلام مطلق أفضل الصلاة والقنوت سواء بالنهار أو بالليل. يقول بالنهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام. معنى أخوان، وسبب ترجيح ما هو الحق في هذا. هنا في المتن يقول إيه وكثرة الركوع والسجود أفضل، هذا عند الحنابلة وليس عند أحمد، أحمد توقف. قال غير ما ورد تطويله كصلاة الكسوف، انت بتطول فيه، يقرأ الإمام قدر سورة البقرة في الركب، لحديث أكرم يكون عبد من ربه وهو ساجد، لكن حديث أكرم يكون عبد من ربه وهو ساجد هناك ما يعارضه. وحديث جابر في سنة النسائي كما ذكرنا وليس مطلقا، إنما أكرم يكون عبد من ربه يناسب ماذا؟ يناسب الدعاء والسؤال والطلب والإلحاح على الله فيما أنت تحتاجه، لأنك في القيام مش هتدع، القيام أنت تقرأ. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ما هي الهيئة التي يستجاب فيها الدعاء. وأقرب ما يقول عبد من ربي وهو ساجد في باب الدعاء في المسألة. قال أقرب ما يقول عبد من ربي وهو ساجد، وأمره وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديثين. لا يلزم من كثرة السجود عدم التطويل في القراءة والقيام، لا، المقصود إطالة في القراءة والقيام مع تكثير الركعات، فيجمع بين هذه وهذه. لكن لو جئت لكفاضا بين القيام والسجود والركوع كان القيام أفضل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على ذلك كثرة السجود، مش معناها السجود السجود، معناها الصلاة، يعني صلي كثيرا. فرجعنا إلى ماذا؟ إلى طول القيام كذلك. قال وكثرة طيب، يقول هنا وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. ورواهن أحمد ومسلم. إذا نحن معنا كم مذهب في هذا يا إخوان؟ مذهب الكرة عندنا خلف، لا عند أصحاب الذمة. ها؟ أيهما أفضل؟ طول القيام أم السجود والركوع؟ جميل، الأول الثاني القيام أفضل، الرابع توقف الإمام أحمد، الخامس تفرق بين صلاة النهار وصلاة الليل، والصواب الثاني بحديث إيه؟ أفضل الصلاة طول القنوت. معنا؟ أستاذ ناجي معنا؟ كم مذاهب؟ كم هي المذاهب؟ المذاهب التفريق والتفضيل بين طول القيام والسجود والركوع عند شيخ عطية وحسن. لا فكمل القرى بسم الله سلطك ربي بك واذكر ان لن تستطيع ما في مشكله. الاول السجود قول من قال السجود والركوع افضل من طول القيام والقراءه. والمدى الثاني ان القيام طول القيام والقراءه افضل من السجود والركوع. المدى الثاني هل تصور محمد؟ نوما سواء رواه. والخامس افرقه بين صلاه النهائي وصلاه الليل. بارك الله الشيخ استاذ عبد الحميد عبدنا بحجم. يلا بسم الله جزاك الله خير. جزاك الله خير. كيف في وجودك معنا؟ جزاك الله خير. تشرف فيكم جميعا. جزاك الله. طيب يقول هنا وامره صلى الله عليه وسلم كثر السجود في غير حديث رواه احمد ومسلم وابو داود وعنه طرق افضل عنه من عن الامام احمد. وهذا قول لانه يعني افتى ورد. القول الثاني الذي ذكره الشوكاني انه طاق يحمل هذا الروايه عنه وهذه الروايه عنه كذلك. قال لحديث جابر وهذا هو الصحيح طرق افضل لحديث جابر مرفوعا افضل الصلاه طول القنوت. عندنا صلاة القنوت عندكم كده؟ لا عنده أي خطأ في الصحة. معنا محمد عاشور مفيش صبيطة الليلة ولا حاجة. خليك أنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. خليك معنا صاحب العز. طيب أفضل الصلاة إيه؟ طول القنوت. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي. مسألة الإشارة إلى المسلم لا أدري أصح. قل رواه أحمد فعلا من مسلم الترمذي وابن ماجه. ينظر الحمد لله عرفنا سنة النسائية المهم لعله يكون مسلم. قال رواه أحمد ومسلم الترمذي وعنه التساوي أو المذهب الإجابة. طيب اختار الشيخ تقي الدين عند الشيخ زكريا. من تقي الدين بعد؟ لا لا الحمد لله كل يوم يتحسن. جزاك الله خير والله في تحسن كبير يا شيخ. تقي الدين ابن تيمية يا شيخ. يعني انت لما بتقرا كتب الحنابلة يقول لك تقي الدين على طول هو الشيخ الاسلام ابن تيمية مباشر وانت مغمض كده. لا في كتب الحنابلة بلقب يعني اللقب معنا هو تقي الدين. ها ابو العباس احمد بن عبد الحليم العبد السلام شيخ. فهم بيختصروا بيجيبوا لك اللقب تقي الدين محي الدين زين الدين الى اخره شمس الدين. بارك الله فيك. طيب سؤال عندك اذا الحنابله قالوا قال شيخ الاسلام فهو من ذا؟ ها هو بيجيبوا في الكتب كده قال شيخ الاسلام كذا حنابله فما المقصود؟ جميل. واهل نجد من بعد ابن تيمية يقولون برو أيضا قال الشيخ نسمع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن بيسموه بيسموه. طيب ابن حجر إذا قال قال الشيخ الإسلام البلقي. طيب السيوطي لو قال الشيخ الإسلام فيعني ابن حجر كل واحد عامل له لقب دولة مستقلة. بارك الله فيك. نعمل دولة مستقلة إن شاء الله. جزاك الله خير. قال واختار الشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود. شوف ابن تيمية رجح في المسألة كما رجح أيضا الشوكاني من بعد من الأوطار. قال وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. يعني ابن تيمية برضو رجح بينهما من كل وجه. يعني يقول خلينا نقرأ كلام ابن تيمية. يقول التحقيق ذكر القيام أن ذكر القيام هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود صح؟ يعني الذكر نفسه الآن السجود ذكره عبارة عن تسبيح ودعاء طب القيام ذكر عبارة عن ايه؟ قراءة القرآن. طب الركوع برضو فيه ذكر دعاء وتسبيح، انما القيام قراءة. قال ونفس الركوع، شوف نفس الركوع الهيئة، انت منحني مستذل لله، تعمل الخضوع والانقياد لله. شوف الانحناء ده مش لا احد من البشر. قال يا اخوان طب السجود؟ لا ليس لا احد من البشر. يقول ايه بقى؟ ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام فاعتدلا. وهذا يحق ان يكون لنا في سبت، ولو رجعناه كما رجعه شيخ الاسلام لا باس. جميل. اذا هو فاضل بين ذكر القيام وذكر السجود والركوع. ليه؟ لان القران هو افضل كلام، والتسبيح من بعد القران، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اربع كلمات هي خير الكلام بعد القران، لا يضرك بايهن بدات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حبيب وابن تيميه نظر لوجه الفن، يقول وانت قائم كده الركوع احسن من الهيئه دي، والسجود احسن من هيئه القيام. عرفنا يا اخوان؟ واضح؟ والله قول يعني قول وجيه، جزاه الله خير منك يا رحمن. قال والتحقيق ان ذكر القيام والقراءه افضل من ذكر الركوع. وعلى هذا يحمل حديث ايه؟ جابر افضل الصلاه طول القنوت. افضل الصلاه ايه؟ طول القنوت. قال ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام فاعتدلا، اعتدل الامران. قال وتسن صلاه الضحى. نعم، لان هناك من قال هي بالتحقيق، وهناك من قال هي مكروهه، وهناك من قال هي حسب المناسبات، ان كان في سفر، ان كان في فتح ونصر، ومنهم من قال هي خاصه بالبيوت. على مذهب قال مستحب، وهذا هو الصحيح. الثاني عدم الاستحباب. الثالث قصرها في البيوت. الرابع بدايه. الخامس انها مستحبه بس لسبب. مذهب. والصحيح انها سنه مستحبه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووصى بها وحث عليها ورغب فيها. نعم. وتسن صلاة الضحى وأفضل أوقاتها عند اشتداد الحر، قرابة الساعة 11 كذا 10 ونصف اشتد الحر، لا سيما كنت في الصيف فعلا اشتد الحر في هذا الوقت، الساعة 11 الساعة 10 ونصف الساعة 11 ونصف وهكذا، حين ترمض الفصال. ترمض الفصال أي تلمس الرمضاء والهاجرة من راعي الفصال أولاد الإبل. أي نعم، معناه الظهر، معناه تأخير الظهر يا شيخ مصر. ايوه صلاة الأوابين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين رجل أواب إلى الله سبحانه وتعالى، عاق نادم معناه متحسر على ما فاته وما اضطربت يداه، يعود الإنسان فلا يشتد الحرب يبدأ يبحث على ظلام على فيه. الأواب كذلك عايز يرتاح، رايح نفسك رايح قلبك رايح صدرك، يتلذذ بالعباد. لو من صلاه الفجر مثلا فطر صلي صلاه له بين هاتف حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. قال وتسل صلاه الضحى على حديث ابي هريره وابي الدرداء. ابو هريره يا حبيبي في الصحيحين اوصاني خليلي بثلاث، ان اصوم ثلاثه ايام من كل شهر، ان اصلي الضحى، وان اجر قبل ان انام. وابي الدرداء قال رضي الله عنهما رواهما مسلم قال غبا غبا أي يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين وكذا، لكن هذا ليس بالصحيح، لا يوافق عليها، بل السنة المداومة والمواظبة عليها. إن لم يكن معنى إلا حديث أبي هريرة الصحيح الذي ذكر هذه الوصايا الثلاث ثم قال وأنا عليه حتى أموت، وأنا عليه حتى أموت. قال غبا لأن يصليها في بعض الأيام دون بعض. عندكم لا النبي عليه الصلاة والسلام عن التردد إلا غبا، يعني يوما بعد يوم، معناه لا يتعاهد الإرفاه والرفاهية والتنعم، إنما كان الأوائل أهل الشر وأهل الجلادة وأهل الصلابة، لم يكن همهم الترجل الزائد، تسريح الشعر، تنشيط دائما دائما دائما، هذه مشكلة. شو يبيع شباب العصر؟ عقل الله يبقى وعيد الله أبنائنا وأبنائكم. قال غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدع حتى نقول لا يصليها. قال عجيب البعض ولله تمام. هو أعمل الترمذي قال حسن غريب، قال وأقلها ركعتان الضحى. السؤال الآن عند أخينا الشيخ أحمد رفاعي، صلاة الضحى من السنن المطلقة ولا السنن المقيدة؟ في أول درس يبدأ ما يكون المطلقة مستحبة والمقيدة مستحبة. إحنا أتفضل سؤال، إحنا عايزين هي من المطلقة ولا من المقيدة؟ أحسن بسرعة ما شاء الله. قال وقلوها ركعتان يا حبيبي وركعتين الضحى، معناه يعني ركعتان الضحى يا إخوة شكر على 360 مفصل، شكر انت تعمل ايه المفصل دي 360 سلام، هتعمل منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير، ولا تستغني عن سلامه واحد من هذه السلامات، لا جواز فيه. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بهذا ولم يدخل مدارس التشريع عليه الصلاه والسلام ابدا. شرحوا هذا الحديث في بلاد امريكا ذات مره، اسلم على هذا الحديث 100,000 سبب حديثه. وفي الصين شرحوه، عملوا محاضره في الحديث هذا، واحد من المسلمين اهتدى على يديه يعني اعداد غفيره سبب 360 نص. انت تعمل ايه؟ هتقوم بحجه ازاي؟ ركعتان الضحى، تقوم مقام هذا الجهد الذي تريد ان تكدسه لشكر هذه المفاصل، بس المفاصل بس. ومن بقى شكر في فؤاد القلب ده تعمل فيه ايه؟ عايز ازاي؟ ده المفاصل بس. طب الفؤاد؟ طب الرئتين؟ طب العينين؟ نعمل الاذنين؟ ها؟ كان في واحد راكب سياره كده اخر البيت، فمر واحد ماشي في الشارع كانه كان ناس او ما الى ذلك، فكان بيبص للسياره عايز يقول يعني نفسي يكون عندي السياره دي. فالرجل صاحب السياره قال له تعالى بص كده على الدواسه، مكان الدواسه رجلين قطعت مالوش رجلين، يسوق كل حاجه في اليد. قال له ايش رايك تعطيني رجلين خذ السياره دي؟ قال له لا. قال له لا مش عارف، انت معك ملايين ملايين ملايين ايه؟ امام النعم دي ولا شيء، ملايين ايه؟ ملايين ايه؟ انت احيانا بتمرض وتيجي تشرب الشراب تشرب عرس مفيش طعم مفيش طعم. كم الواحد تاجر عنده ملايين يجي ياكل السندوتش مش حاسس بطعم، يقول انا افضل الملايين واطعم الطعم ده. فين طعم زمان؟ يقول لك السمنه بتاع زمان، الزبده بتاع زمان، السندوتش بتاع زمان. وايه؟ هي دي المشكله. المعاصي كثرت. الله يرحمها. فالان بارك الله فيك. قال ايه؟ وقلها ايه؟ ركعتها. معنى شو ذكر ايه؟ عشان 360 مفصل عايزه شكر، تقوم بالركعتين دي تشكر هذه المفاصل اي والله كان من واحد يده يده في الارض مش قادر اثنين والله ما قادر اثنين يابس كان من واحد رجله في الشغل ها مش قادر يسكت زي ما انت بتسكت الحمد لله ان احنا بنسكت تعافى كان من واحد رجله واقفه في الارض ويقعد على الكرسي يصلي هو عزالس الحمد لله كم من واحد يقول عنده غضروف عقل الله يدعونه مش عارف يعمل كده ولا يروح كده وكم من واحد عنده غضروف في الظهر يسموه ديسكو ولا مش عارف يسموه ايه ها مش قادر يتحرك طب والدقيقتين دول مهم مني شكر الله يا باشا الحمد لله فلو اقلها ركعتين هتضرك في حاجه قلنا ضرب ضرك بتاخد كام دقيقه ركعتين دول ممكن في ثلاث دقائق تكون انت خلصت الصلاه كلها من ولا ما ضرك في حاجه لكن والله افادت قلبك جعلتك تستني سنه سيدنا المرسلين جعلتك تصلي صلاه الاوابين تشكر النعم السلامه التي فيه شوف السلامه دي لو تحط الكبير في مكان الصغير شوه الجيش الصغير ده في مكانه والكبير في مكانه وده في مكانه ما ينفعش ده تحطه في مكان ده هذا خلق الله سبحانه وتعالى قالوا اقلها ركعتين لحديث وركعتين ضحك وصلى الله صلى الله عليه وسلم اربعا كما في حديث عائشه رضي الله عنها والنبي عليه الصلاه والسلام يوم الفتح صلى ثمان ركعات صلى ثمان ركعات بعد ما فتح الله عليه شكر نعمه نعم واحد كما في حديث عائشه رضي الله عنهما عنها رواه احمد ومسلم وصلى سته فانه يقول ايه صحيح رواه البخاري في التاريخ ما شاء الله كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البخاري في التاريخ واكثرها ثمان ركعات لحديث امهاني اسمها ايه خدرون ولا عندك صحتها من ثاني فاضل ايوه احسن ما شاء الله شوف المهام التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام وهو في اغتسل يوم الفتح وقالت يا رسول الله زعم في امي انه قاتل فلان بن عبيده وقد اجارته يعني عملت له انا دخلته في جواز فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أمهاتك لقد أجرنا إيه؟ من أجرت يا أمهاتك فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على طلبها وحكمها وأمانها فأمن هذا الرجل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة أم الجماعة يا علي؟ شيخان وأهل السنن أربعة سنة قال ووقتها من خروج وقت النهي نعم لا هنا لا اصطلاع هنا لا اصطلاع كل كتاب لا اصطلاع يعني أنت عندك منطقة الأخيار لا اصطلاع منطقة الأخيار لا اصطلاع اللغة المرأة لا اصطلاع هنا لا اصطلاع إذا أطلق الجماعة فهم الستة أن دخل أحمد فيهم لابد من تنصيص على هذا الاصطلاع واضح؟ قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل وقت الزواج خروج وقت النهي لو بعد 12 قيد يوم يصلي الشخص تبدا صلاه الضحى وقت النحو وفي الحديث ان ادم صلى لي اربعه في اول النهار اكفيك اخره حديث نعيم زيد من النار حديث صحيح قال حديثي قال الله تعالى في ابن ادم ارجع لي اربع ركعات في اول النهار اكفيك اخره رواه الخمسه الا ابن ماجه ولا حسن هنا بقى رواه خمسة ها يعني أحمد معنا وبعد هنا إلا ابن ماجه خمسة أحمد أربع سنة أخرج ابن ماجه وصاله كان أربعة أهل السنة الثلاثة داود بن سائب الترمذي وجمعنا معهم عهد وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ترمض يعني تستجير من الرمضاء فتستظل بأمها اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو مسلم وهذا أفضل أوقات كما أفضل أوقات كما قلت لك حين ترمض الفصال أي تطلق دوارا وظلا وفيئا من الرمضاء شدة الحر فتلتصق بأمهاتها وذلك في الوقت الذي تكلمنا عليه قال وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة وهي من السنن المؤكدة من السنن المؤكدة والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل وقد دخل يوم الجمعة والنبي يخطب فجلس حديث سليك وطفاني وقال قم فصلى ركعتين واجلس فيهما فقام الرجل فصلى ركعتين واوجز فيهما وقال في هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انما يبتدئ بتحيه المسجد ولو كان في وقت كراهه ولو كان في وقت كراهه على الصحيح لأن الصلوات والأسباب تصلى ولو في أوقات الكراهة ولو أن الرجل دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فماذا والخطيب عليه هل ينشغل بترديد الأذان حتى ينتهي المؤذن أو أنه ينشغل بالصلاة والشراء الأولى يبتدي بالصلاة لكي لا يفوته استماع فينشغل والمؤذن يؤذن يصلي ركعتين ولا ينشغل بترتيب الأذان أولا لكي إذا أنهى المؤذن وهو على الصلاة وأحيانا المؤذنين يكون يقعد أحدهم يؤذن خمس دقائق أنا أعرف بعض المؤذنين خمس دقائق بيأذن مش عارف يؤذن بإيه خمس دقائق ليه هو أذن بإيه إيه التنطيط هذا أصلا يؤذن أذان معتاد أنا أخوان أنا أحيانا أركب السيارة من مكان ويكون ابتدى في هذا المكان الأذان أوصل عند المسجد اللي أنا عايزه ولسه الرجل مشغول بالأذان ليه بتنطيط زائد بارك الله فيك فالآن إذا دخل والمؤذن يوم الجمعة يؤذن والحبيب على المنبر فأول ما يمتلئ الصلاة ما يشغلش الترتيب هذا طيب دخل والإمام على المنبر لا يجلس فإذا جلس الإمام ليستريح من الخطبتين قام يصلي ركعتين كما يفعل بعض الناس العوام لا معنى فيصلي في كيف مسجد و تحية المسجد الصحيح هي ليست واجبة لكن ليس لنا أيها الأخوة الكرام معاشر طلاب العلم أن نفرط فيه ونقول هذه السنة ما تعلمنا أصول الفقه فرض وسنة ومستحب ومكروه ومندوب ومباح عشان نترك السنة تعلمنا أصول الفقه عشان نعرف الأحكام نعرف ما لنا وما علينا ونتسابق في الخير صحيح القول الراجح إنها ليست واجبة هناك من قلب وجوبها لكن الأدلة على خلاف هذا على الاستحباب والنهي فما تزهدش بركعتين ولو تكرر دخوله المسجد مرات لو خرج الرجل ثم عاد بعد العهد من خروجه يصلي المسجد لو العهد قريب فلا بأس من باب ايه اذا طمع احدكم من المجلس ثم عاد اليك واحق به اذا كان العهد قريبا أما إذا كان عنده بعيدا يصلي سنه له أن يصلي عنه ولا يتكاسل نحن نطلب العلم اللي نعم لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوز عقوبة خلاص لابد من أن نعمل بالعلم ظاهرا وباطنا بارك الله قال وتسلوا تحية المسجد ليرة لحبيب حبيبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس وإذا قام فدخلش أما جلس القيد إذا جلس طب هو مار لم يجلس القيد إذا جلس لا يشمل الحكم طب الخطيب هيعمل إيه الخطيب لا يسلم في حقه صلاة الحكمة أصلا الخطيب المفترض انه بيجي على حلوه وبيطلع المنبر على طول كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا كان خطيب جاء قبل الوقت بفتره فيصلي في المسجد ايضا ينتظر معناه وايضا يوم الجمعه يا اخوان الانسان اذا دخل من المستثنى من اوقات النهي صلاه التطوع في وقت الزواج في وقت الظهيرة يوم الجمعة واستثنى النهي فيها استثنى من النهي فيصلي ما كتب الله ركعتين أربع ركعات ست ركعات حتى يصعد الخطيب عن المنبر فيصلي ما كتب الله له من النوافل في يوم الجمعة هذه مستثنى من أوقات النهي في يوم الجمعة قال بهذا الحديث رواه الجماعة وسنة الوضوء يعني سن صلاة سنة الوضوء ويجوز للإنسان إذا توضأ وأراد أن يشرك بين سنة الوضوء وتحية المسجد يجوز له الجمع بين هاتين الصلاتين بنية واحدة أو بنيتين وعمل واحد يجوز هنا الإبراز والتشريع بين النيتين، لأن هذا الصلاة من جنس واحد، كيفية واحدة وعدد واحد. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرض عمل عملته في الإسلام، عملته في الإسلام، فإني سمعت جبا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي. شوف السنة الجميلة الغائبة إلا عند القليل من الناس، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. توضأ وصلى ركعتين، توضأ وصلى أربع ركعات، توضأ وصلى ما كتب الله لي. اللي يحافظ على هذا الإخوة أجر عظيم. فادخلوا مدخل بلال عليه السلام، شاب بلال رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي رفع الإناء رفع الأذان وكان لا يهاب في الله لومة لائمة. قال: وإحياء ما بين العشاءين، المراد ما بين المغرب والعشاء، وهو من قيام الليل. صحيح هو باعتبار اللغة هو من قيام الليل باعتبار اللغة، لكن قيام الليل المسنون المشروع المعهود من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. والمقصود قيام الليل بالمعنى العام والمعنى اللغوي. وعن قتادة ابن من؟ تعالى السلس عن قطاب عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أنس رضي الله عنه يفسر الآية، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. جميل. وهذه أيضا السنة الغالية، أحيانا الإنسان يقعد كده في المسجد بعد المغرب، يقعد يتحدث مع الناس بأمور الدنيا أو القيل والقال. طيب اغتنم هذا الوقت الصلاة وأنت جالس في المسجد، اغتنم هذا الوقت قراءة القرآن بذكر الله. قال: وكذلك تتجافى، وكذلك قوله تعالى يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود، هو حديث صحيح. عن حذيفة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه. يا سلام لو أن الإنسان كان قام بهذا الوقت وقرأ من القرآن وفي صلاة النافلة هذه، صلى ركعتين، صلى أربع، صلى ست، صلى ثمان، صلى ما كتب الله له، شيء عظيم يبدو القرآن بالطريق. ونحن معنا حديث ايش من النبي عليه الصلاة والسلام قال: في من صلى ست ركعات ما بين المغرب والعشاء، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وأيضا بيسموا هذه الصلاة صلاة الأوابين، لا، صلاة الأوابين هي صلاة الظهر، أما صلاة بين العشاءين فهي مشروعة مسنونة، يصلي زي ما كتب الله له. بهذا ننتهي من هذا الفصل، وإن شاء الله الأسبوع المقبل الفصل الجديد، ويبتدأ بأحكام سجود التلاوة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.